إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن الله عز وجل استخلفكم في الأرض لينظر ماذا تعملوا، وجعل الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن استعمل حياته في طاعة الله لقي خيرًا عند الله، ومن استعمل هذه الدنيا للعب واللهو والمجون والترف والفرح والمرح فإنه لن يجني خيرًا. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقال ذاك المؤمن الخفي التقي: يا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سلفنا الصالح كانوا يعتبرون مجالسة الزوجات والأولاد والعمل في مزارعهم وضيعاتهم، كانوا يعدون ذلك من النفاق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي، وهو المسمى بالغسيل، غسلته الملائكة رضي الله عنه، عن حنظلة الأسيدي قال: لقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، نافق حنظلة، يعني نفسه، فقال أبو بكر: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: قلت يا أبا بكر، إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن النار والجنة كأن رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلينا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله إنا لنجد مثل ذلك. فانطلق أبو بكر وطلحة وحنظلة، انطلق أبو بكر وحنظلة الأسيدي رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ذهبنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة 3 مرات. اعتبروا يا أولي الأبصار، أبو بكر صديق هذه الأمة وأفضل رجل من بني آدم بعد النبيين والمرسلين، يظن أنه نافق لأنه رجع إلى أهله فعافس الزوجات والأولاد ولاعبهم ومزح معهم واشتغل في ضيعته من غنم يسيرة وحرث يسير، وعد ذلك من النفاق هو وحنظلة، وهي أعمال مباحة تعين على طاعة الله، ولكنهم مع ذلك عدوا هذا مما يبعدهم عن طاعة الله وعن ذكره. فكيف لو رآنا أبو بكر وحنظلة ونحن نلعب بأموالنا وبسياراتنا ونرجف هذا الإرجاف العظيم من اللهو الباطل ونقتل أنفسنا ونهلك أنفسنا بأيدينا، ماذا يقولون عنا؟ إذا كانوا يعدون العمل في ضيعاتهم من مزارع وماشية وملاعبة ولد وزوجة يعدون هذا من النفاق، فكيف لو رأوا من يلعبون ويسرحون ويمرحون ويفسدون الأموال القيمة الطائلة في غير طاعة الله بل في سبيل الهوى والشيطان؟ ألا فلنتق الله ولنحذر عقاب الله قبل أن تسلب النعم، وإذا سلبت هيهات هيهات الندم. يقول ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو عمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، خافوا عقاب الله واتقوا الله. أيها الشباب، حافظوا على أنفسكم وعلى ممتلكاتكم وعلى عقولكم وأفكاركم، واتقوا الله عز وجل فيما وهبكم الله عز وجل من الأموال، ولا تجعلوا الدنيا مضيعة، اجعلوها منفعة تتقربون من خلالها إلى الله عز وجل وتقطعون الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إن الإيمان والأمن والخير ورغد العيش والرخاء نعم من الله يمتن بها على من يشاء من عباده ويبتلي، فمن استعمل نعم الله في طاعة الله فإن الله وعد المزيد، ومن استعمل نعم الله في معصية الله فإن الله عز وجل يمكر بمن يكفر بنعمته. وقد ضرب الله لنا أمثلة كثيرة في كتابه، وأخبر عن أقوام كانوا في رغد من العيش والأمن والإيمان ولكنهم كفروا نعمة الله فسلبها الله منهم. وأنتم تشاهدون وتلاحظون الناس يتخطفون من حولكم، وهذه الدنيا المملوءة بالفتن والقلاقل والقتل والقتال وسفك الدماء. كم من أهل بلد كانوا يمرحون على الأنهار ويخادنون النساء ويضحكون ويستعملون هذه الدنيا في معصية الله وفي كفران نعمه، نسوا الله فنسيهم وما فجعهم إلا الفتن والقتل والقتال والشر والفرقة والاختلاف بسبب المعاصي. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فإذا استعمل الناس نعم الله في معاصيه فإنه لا يرضى عن ذلك، وإن أمهل فإنه لن يهمل. ألا فلنتق الله عز وجل ولنستعمل ما أنعم الله علينا من المراكب والمشارب والملابس والغنى في طاعة الله، ولا نستعملها في طاعة الشيطان والهوى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا تغتروا بعفو الله، فإن الله عز وجل يأخذ على غرة ويمكر بمن مكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اتقوا الله معاشر المسلمين في هذا البلد الأمين المطمئن الذي ورب الكعبة يغبطه العالم أجمع، دول العالم الكبرى المسمات بالكبرى تغبط أهل هذا البلد على أمنهم وإيمانهم واجتماعهم ورغد العيش عندهم وعلى حصول الفضيلة وانتفاء الشرك والبدع والرذيلة، ولذلك يحرصون غاية الحرص. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولذلك يدغدغوننا من هاهنا وهاهنا. ألا فلنتق الله عز وجل ولنستمسك من ديننا بالعروة الوثقى، ولنستعمل دنيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما استغاث: واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلهي، أي قوة لنا على طاعتك لا قوة لنا على معاصيك وعلى اللعب والمجون والمرح والترح. مر الحسن البصري على شباب يلعبون فقال: ألهذا خلقتم؟ قالوا: يا أبا علي فرغنا. قال: وهل إذا فرغتم أمرتم بهذا؟ أليس ربكم يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ نعمتان مغبون بهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، رواه البخاري. فإذا كان الله عز وجل قد أنعم علينا بالصحة والفراغ والأمن والإيمان فلنستعملها في طاعة الله وفي ذكره. وها أنتم سمعتم من خيار سلفكم الصالح كيف يلومون أنفسهم على أنهم يجلسون مع أبنائهم وزوجاتهم ومع ضيعاتهم ويعدون ذلك من النفاق. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، ربنا كن لهم وليا ونصيرا. اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا واجعلنا من عبيدك الأخيار الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.